بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الجلسة في أغلب ظني هي الجلسة الأخيرة في دراسة علم أصول الفقه. سنتحدث فيها عن خواتيم هذا العلم، وإذا بقي هناك سؤال في علم الأصول من أول إلى آخره فأنا معكم لا أمل حتى تملوا ولو إلى طلوع الفجر. مرحبا بكم. قبل ذلك نتذاكر فيما سوف ندرسه بعد علم أصول الفقه. هناك خيارات وضعها أمامنا الدكتور أحمد النصف، نضعها أمامكم لتختاروا منها ما ترونه الأوفق، وإذا كان عندكم اختيار لما زاد عليها وأنتم مجمعون عليه نمشي على ما تختارون دائما إن شاء الله. الاختيار الأول أن ندرس قواعد الفقه في كتاب القواعد الفقهية. الاختيار الثاني أن ندرس فقه المعاملات من كتاب أيضا فقه المعاملات، البيع، الشركات، الإقراض، الإعارة، الأمانات إلى غير ذلك من الأحكام وفق مذهب الحنفية. الاختيار الثالث أن نقرأ فقه المعاملات من كتاب الهداية شرح بداية المبتدئ. الرأي الخامس أن نقرأ الهداية من أولها إلى آخرها، نبدأ بالعبادات والمعاملات والجنايات وما إلى ذلك من أولها إلى آخرها، وقد يحتاج الأمر إلى سنين. الهداية من أجمل كتب العالم وواسعة جدا ومستخصية لكل الجزئيات، وكل نقطة تحتاج إلى مناقشة. وهناك رأي أن نختار كتابا آخر غير الهداية ندرس فيه الفقه الحنفي من أوله إلى آخره، منه كتاب اللباب شرح الكتاب، منه الاختيار لتعليل المختار. هذه عدة أمور معروضة أمامكم، تختار منها ما ترونه الأنسب، وإذا كان عندكم رأي آخر فوق هذه أيضا وأنتم متفقون عليه نمشي على ما تتفقون. وكل ما نقترحه اليوم وهو رأي الأكثرية سيرفع إلى المجلس المتعلق في هذه الجمعية، وهي التي تدرسه وتوافق أو تقترح التغيير. يريد توزع عليهم كل الأوراق هذه، كل واحد يدخل يحط اسمه ويحط الاختيار الذي يختاره، أو يختار شيء آخر يكتبه في الأسفل إذا لم يكتفي بهذه أربعة أو خمسة ويختار شيء آخر فليختار ما شاء. أخذت؟ ممتاز، بارك الله فيك. كل واحد يختار ويسكت لئلا يؤثر على غيره، يبقى الاختيار حر كامل. نعم شغال. طيب، إذا نترك الاختيار الآن لكم على مهلكم طول هذه الفترة، وعندما تنتهوا منه تعطوه الأستاذ فوزي الله يجزيه خير. نتابع دراستنا في كتاب الأصول. في الدروس السابقة تكلمنا عن حكم الشرع وقسمناه إلى أقسام متعددة: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. انتهينا من هذه الأقسام كلها ووصلنا في اعتقادي إلى المباح. المكروه، ما خلصنا المكروه؟ طيب، ما هو كذلك؟ ما هو المكروه؟ يقابل الواجب الحرام، مقابل المندوب المكروه. نحن درسنا المندوب بالتفصيل، ولا زيادة في المكروه عن دراستنا في المندوب، يقابله تماما. ما هو المندوب؟ مكروه. الأمر الذي طلب الشارع فعله من غير إلزام. المندوب الأمر الذي طلب الشارع فعله من غير إلزام، نتيجته تركه مكروه، ترك المندوب مكروه. الجمهور يجعلون المكروه نوعا واحدا، الحنفية يقسمون إلى قسمين، مكروه تحريما ومكروه تنزيها، بمقابل أنهم يقولوا الواجب على قسمين، فرض وواجب. الواجب عند الجمهور نوع واحد يقبله مكروه، الحنفية عنده النوعين يقبل النوعين من المكروه. الواجب الذي أمر الله به بعبارة لا تقبل أي تفسير آخر سموه فرض، وإذا كان تقبل أي تفسير آخر مع الإلزام والإجبار والأمر القوي فيها، لكن فيها نوع عدم إلزام في اللفظ في المعنى في غيرها، نزلوها إلى واجب. فالواجب أدى من الفرض عند الحنفية، يقابل ترك الفرض الحرام، يقابل ترك الواجب المكروه تحريما، يقابل ترك المندوب المكروه تنزيها. فإذا المكروه عند الجمهور نوع واحد يقابل ترك المندوب، وعند الحنفية على نوعين، مكروه تحريما ومكروه تنزيها. المكروه تحريما هل فيه عقاب من الله تعالى؟ نعم. المكروه تنزيها ليس فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى، لكن تضييع الأجر والمثوبة. من ترك من فعل المندوب أجر، ومن ترك المندوب خسر هذا الأجر. المكروه تنزيها يعني خسارة الأجر وليس أكثر من ذلك. هل في سؤال حول المكروه أكثر من هذا نتوسع فيه؟ المكروه تحريما يقابل ترك الواجب، الحرام يقابل ترك الفرض، المكروه تنزيها مقابل ترك المندوب على مذهب الحنفية. إذن هناك نعم. الفعل يقول عن المكروه تحريما حرام؟ لا، الحرام ترك الفرض. نعم. أما المكروه تحريما ترك الواجب، الواجب مأمور به بإلزام والفرض مأمور به بإلزام، ولكن عبارة الواجب كان فيها نوع ليونة، نوع سهولة، نوع بساطة، نوع احتمالات، فنزلت عن مرتبة الفرد. الجمهور لا يفرقون بين هذا وهذا، واجعلون نوعا واحدا. الجمهور يفرقون بين الواجب والفرد في الحج كلهم؟ في ظني أن الشافعية هم الذين يعني يفرقون، أما المذاهب الأخرى ما أستطيع أن أجزم أو أنفي، تحتاج إلى رجوع المذاهب. أما الحنفية عندهم واضح جدا، الفروض غير الواجبات، أغلب أعمال الحج من الواجبات، وترك الواجب لا يفسد الحج إنما يوجب الدم. أما ترك الركن وأركان الحج عند الحنفية بسيطة جدا جدا جدا، ثلاثة من بذكرها الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، بس ثلاثة ما في غيرها، وهي ميسورة جدا جدا جدا، ما أظن حدا بيتركها إطلاقا. والباقي كله واجبات، سعي واجب. أي نعم. ولذلك للمرأة الحائض أن تسعى وهي حائض، السعي ما بده طهارة ولا بده وضوء حتى، وهو واجب من واجب. لو تركنا السعي كله ما سعينا، يكفي الدم. ذبح الشاة لقارن أو المتمتع أيضا واجب، ليست من الفروض هذه. هذا في تيسير عظيم جدا وتسهيل في موضوع الحج، حصره الفروض في ثلاثة فقط، والباقي مجموعة من الواجبات على خلاف مذهب الجمهور في تجديد في هذا الموضوع. ودائما أحب في العبادات للعمل الشخصي نأخذ الأشد، في العمل الشخصي نعم الأشد، بالفتوى الآخرين نهدي بالأيسر. وبالنسبة للتعريف مرضى الشرع كف عن الفرق بين الجاسم، المندوب ما كان مطلوبا طلبا غير جازم. أضبط اللحى وحفظ الشارع. يا سلام، كثير من الأوامر اختلف الفقهاء فيها هل هي واجبا أو مندوب. كثير من الأوامر بعضهم حملها على الندب، بعضهم حملها على الوجوب، وهذا محل اجتهاد كبير جدا. يعني هنا ممكن نعتبر عدم إطلاق اللحى مكروه. الحنفية قالوا اللحية واجبة لهذا الأمر، الجمهور حملوا على الندب، وحف الشارب أيضا واجب. نعم واجب عند الحنفية وعند الجمهور من المندوبات من المسلونات. فكثير الأوامر حملها على الوجوب أو حملها على الندب هذا يحتاج اجتهاد واسع جدا جدا. مطلق الحنفية الذي لا يحف الشارب يقع في المكروه التحريمي. نعم، ولذلك الفتوى ماشية على مذهب الجمهور وهو الأيسر والأسهل في هذا الموضوع. قلت أنا الفتوى يجب أن تكون على الأيسر في المذاهب الأربعة لا نخرج عنها. المذاهب الأربعة لا نخرج عنها، نفتي بالأيسر بالأيسر بالأيسر تيسير على الناس، لأن كلها مذاهب معتمدة وقائمة على أدلة ناهضة لا شك في هذا أبدا. أما الاستعمال الشخصي يستحسن أن يأخذ كل واحد يأخذ بالأشد على نفسه أفضل. مثلا في موضوع الوضوء عند الحنفية أربع فروض ما في غيرها، عند الجمهور أكثر بكثير. لو توضأ بغير نية الوضوء صح وضوءه؟ ما صح. عند الحنفية صح، عند الجمهور ما صح. الترتيب، الموالاة، الدلك، هي أشياء كثيرة. عندما تتوضأ لماذا لا تأخذ بالأشد أنت ويصح وضوءك بالاتفاق ولا إشكال في ذلك، لك لا تأمر غيرك بذلك فتشدد عليه. تعليل عدم وجود النية شو عن الأحكام؟ نعم، تعليل عدم فرضية أو النية. الوضوء، الوضوء له معنيان، له فائدتان. فائدة أنه عبادة مستقلة، هذا لا تصح إلا بالنية. وفائدة أنه طريق من طرق صحة الصلاة. ستر العورة أليس الشرط من شروط صحة الصلاة؟ هل يجب أن تنوي فيها الصلاة؟ استقبال القبلة هذه شروط مستقلة عن الصلاة، وكذلك هذا الموضوع. لكن الوضوء، ولكن لو أردت أن تتوضأ بغير نية وتصلي صح صلاتك ولا أجرك في الوضوء. ولو نويت في الوضوء أن يكون لله تعالى فأنت مأجورا وتصح الصلاة به. فالوضوء ينظر إليه بمنظارين، منظار وسيلة للصلاة ومنظار عبادة مستقلة قائمة بذاتها. كون عبادة مستقلة لا بد من النية، كون وسيلة إلى عبادة أخرى لا يحتاج إلى النية. الاغتسال من الجنابة من الحيض هل يحتاج إلى النية؟ عند الحنفية؟ لا، حسب النية يجب. نعم، يجب تجب النية بالتصل التيمم عند الأحناف ولا بالتصل التيمم تجب فيه النية عند الأحناف. تجيب نص وتقول لا بدون نص. قالوا فائدة النية في المقاصد لا في الوسائل. نعم، في استثناء في الغسل استثناء التيمم. الغسل ليش استثنوا فيه؟ لا بد فيه من النية. يقول تعالى بالتجديد فطهروا، وإن كن جنبا ما تطهروا فطهروا. هذا التجديد يحتاج إلى التجديد في الحمل فأوجب فيه النية. والتيمم أمر غير طبيعي، أصله ليس طهارة إطلاقا أبدا، فلا يكون طهارة إلا بالنية. يقول له حد بص خاله تراب يعمل ليه فرش أشعاله وانت تصلي ما تصير. نعم، كمان النية والفاصل الزمني، النية والأداء. مثلا رجلا بعد صلاة الفجر جاء مع زوجته فنوى الاغتسال لأجل الجنابة، والاغتسال نفسه يكون يتضمن الوضوء. أحسنت، بعد الساعة واحدة أحسنت واغتسل وصلى. أحسنت، وكان نوع من زمان. أحسنت، النية إذا صدرت بالإنسان وهي نية قلبية لا يشترط في التلفظ بها، إذا عزم الإنسان على فعل معين من الأعمال ولم يعزم على تركه تبقى النية ساعات. بس ما يعزم على تركه، لكن لو عزم على تركه انقطعت، على خلاف الشافعية اللي يجب أن تكون أثناء الفعل، وهذا فيه تجديد كبير. فأنا أمشي مع الشافعية في عملي، لكن لا أستطيع أن أفتي بالآخرين لألا أشدد عليهم. لما تخضع الوضوء ما تنوي، تخضع الغسل ما تنوي، لماذا لا تنوي؟ لكن لا تأمر غيرك بذلك قد يشق عليه. النية موجودة إلا إذا أن يأتي ما يبطلها. متى نوى شيء يبقى هو نوي؟ لماذا؟ نعم، يحتاج إلى تجديد. تجديد أنا الذي أذكره هذا، لكن يريد تفرجون الموضوع نتذكر فيه جلسة أخرى. خلاص انتهى هذا الموضوع، نتذكر فيه جلسة أخرى. الذي أعرفه الآن، إذا نوى الإنسان شيئا معينا تبقى نيته سارية إلا أن يأتي ما يقطعها أو يمنعها، ما دام لم يأتي ما يمنعها يبقى سارية. لذلك لما واحد يتوضأ من أجل يصلي الظهر لازم أثناء التكبيرة يلوي، مو باللفظ، بالقلب، الزمنه أفضل بكثير، وهذا المكتوب عند الشافعية. أما عند الحنفية ما دام توضأ وجاء ليصلي لماذا يحتاج إلى نية أخرى؟ يحتاج أن يثبت هو على نيته، إلا أن يتوضأ ثم يشعر بضيق يحتاج إلى ذهول الخلاء وتأخر ربع ساعة بعدين أنا راح الخلاء يصلي ولا كونك عزمت على الخلاء أبطلت نيتك، عليك أن تنويها من جديد. هذا الذي أعرفه والله أعلم. بالنسبة للغسل أما قال وجه ما مسح أسابيح في الماء أجزاء بدون نية؟ راجعها الله يرضى عليك وجينا نصوص فيها. ماذا يقول الاختيار؟ لا في الوضوء في الغسل واجب. نعم واجب. لا يصلي يعني مضمض واجب في الغسل على خلاف الوضوء لا تجب بسبب التجديد في موضوع الغسل. ما يكون بالجنوب فالطهر أوجب فيه المضمضة والاستنشاق. شفت شيء؟ ماذا رأيت؟ قال فصل فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن وسننه أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا ويجيبه غيبوبة الخشفة في قبل أو جذور على الفاعل والمفعول به وإنزال المني على الرأس والدق وشهوة انقطاع حبل النفاس ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مديا فعليه الغسل وغسل الجمعة واليدين مكرم ولا يجوز الإحرام. ما ذكر النية؟ يجب أن نتثبت من هذا. من حفظ حج على من لم يحفظ. نحتاج إلى التثبت إن شاء الله في درس القادم. أنت الجواب لا يقول نية في الغسل، ليس ذكر. وإنما ذكر قال ولا تجب التيمم، قال لا تجب النية. لا، فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. اي بس ما حكى عن النية لا سلبا ولا ايجابا. اه، وسنة الغسل ما تجي. وين سنة الغسل؟ حط النية؟ لا، حط هذا ما حط. قال ان بالوضوء قال ويستحب في الوجود النية. نعم، ما في كلام هذا. والتأثير والتيمم في الوضوء ما في كلام، بس في الغسل أنا أشك. ما فاتك إيش يعني ليس هناك شرع يشخص بالنية؟ نعم. ماذا الحنفي للغسل ليس بالنية؟ يحتاج إلى التثبت بس. دكتور ممكن أن إذا اغتسل بدون نية أن يريد أن يصلي إلى توضأ ينوي بطول الصلاة. الوضوء ما بده نية. الوضوء ما بده نية. النية الغسل. لا تسبق منها بس هذه ذكر في السنة؟ لا ما ذكر منها ولا لا. لا تسبق منها. كلكم تسبقوا منها ودرس القادم هاتوا النص الله يرضى عليكم. من حفظ حج على من لم يحفظ. التيمم قال بفرضية النية. التيمم إيه أنا أرى التيمم والغسل ما جابه أرى أنه تيمم الغسل والله أعلم. والله أعلم. وعظم العمدة بذلك شفنا عمين جسد الله وسط يعني هو سواء نريد ان ننوي عموم الجسم بالمسألة يعني عموم الجسم لابد مضمضة والاستنشاق لابد منه مضمضة والاستنشاق في الفرائض كأني أرى والنية كذلك والله أعلم. نعم. طيب. طيب. الآن نتكلم في المباح إن شاء الله. ما هو المباح؟ المباح ما جاز فعله وتركه على سواء. المباح ما جاز فعله أو تركه على سواء. لا أجر في فعله ولا اسم في تركه إلا أن توافقه نية. نية الفعل إذا كان فيها عبادة يؤجر ولو كان مندوبا. نية الفعل إذا كان أراد به الحرام يأثم لوجود النية. إذا خلع عن النية فله أن يفعل وله أن لا يفعل. لماذا يثبت المباح؟ هل يثبت بنص أم يثبت بانعدام النص؟ لكليهما. قد ينص على الإباحة جاء النص مخيرا، وقد لا ينص على شيء فيبقى مباح. إذا لم ينص على فعله ولم ينص على تركه فهو مباح كما قلت. وفعل المباح لا يترتب عليه أجر إلا إذا نوى فيه عبادة، ولا يترتب عليه إثم إلا إذا نوى فيه الحرام. دكتور نص الإباحة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشرح إلا في غسل أو كلام صغيرة. نشوف النصوص طرق إثبات الإباحة صفحة 253 طرق إثبات ثبوت الإباحة. تثبت الإباحة بطرق ثلاثة هي نفي الإسم عن شيء كقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إذا مباح له التعجل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كل هذه ثانيا بالنص على الحل دون الأمر بالفعل، مثل قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما قال واجب ولا قال مكروه ولا قال حرام ولا قال مندوب، حل باللفظ الصريح الواضح، وهذا أقوى الطرق في إثبات الإباحة. ثالثا بترك النص على الحكم مطلقا لا أمرا ولا نهيا، مثل المشي في الشارع العام ولبس أنواع اللباس المتعددة التي لم يرد فيها نهي عن الشارع. وينبغي هنا الانتباه إلى أن الإباحة إنما هي مقصورة على الجزء فقط دون الكل، إذ الكل لا يخلو من الأحكام الأربعة وهي الوجوب والندب والكراهة والتحريم فقط، وبذلك يكون المباح خادما لأولئك الأقسام الأربعة ومكملا لها. فهو إما خادم للأمر المطلوب الفعل واجبا كان أو مندوبا، أو خادم لما هو مطلوب الترك حراما كان أو مكروها. مثال الأول المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل التمتع بالمأكولات الحلال والملبوسات الحلال وغيرها، فإنه مباح من حيث أجزاء الطعام واللباس، أما من حيث كله فهو واجب. ممكن الإنسان بدون لباس، ممكن بدون طعام، إذن الجزئيات هي المباحة وليس الكل. ومثال الثاني المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل التمتع باللذائذ وأنواع اللعب الحلال والسماع لزغريز الحمام وخرط الشعر وغيرها فإنها مباحة في أجزائها أي في بعض الأوقات فقط، أما قضاء الوقت كله بها في بعض الصلوات فحرام أو مكروه. وقد توسع الشاطبي رحمه الله تعالى في بحث ذلك وأفاض فيه، وأعتقد هذا الكتاب نستطيع أن نقرأه بسهولة وما في أي إشكال ولا زيادات في هذا الموضوع. ما هو الفرق بين العلل الأمر الثالث مع المسؤول عنه؟ شلون؟ يعني قاعدة الأصل الثالث. نعم. الأمر الثالث بترك النص على الحكم مطلقا إن أمرا أو نهيا. أيوة. لا أمر ولا نهى. أيوة. هذا بيسموه كمان مسكوت عنه. نعم نعم هو رحمة الله. عدم الأمر والنهي مسكوت عنه. أيوة. المسكوت عنه مباح. مباح. لم يؤمر به ولم ينهى عنه. إلا إذا وجد فيه حرام. إذا نهي عنه لما يأتي جزء منه منهي عنه يصبح حرام، مأمر به يصبح في الواجب، ليس هناك أمر ولا نهي هو المباح. ومن قال إنها بدعة لأنه لم يرد نص؟ من قال إنها بدعة؟ لا، لأنه لم يرد نص. هذا التوسع في موضوع البدعة في غير محله. نعم. البدعة ما لم يرد فيه نص أمر أو نهي وكان مخالفا لما أمر الله به أو نهى عنه، مخالفا لما مشابها الأمر أو النهي هنا يدخل. أما إذا ما كان في مشابهة فالبدعة، هل عليه الصلاة والسلام على كل شيء؟ لا. هل نهى عن كل شيء؟ هل أمر بكل شيء؟ ما سكت عنه ولم يفعله بدعة مأذون بها. نعم. كثيرون يقولون الحديث الشريف البرو كثير في علم المنابر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف نرد على ذلك؟ نقول البدعة المذكورة في الحديث غير البدعة التي نتكلم عنها. البدعة التي نتكلم عنها ليس فيها أمر ولا نهي، يعني ما في إشكال بجوازها وإباحتها ولا إشكال في ذلك أبدا، مسموح به. أما البدعة التي نهى ما كان لم يفعله رسول الله ولم يأمر به وهو مخالف لمنهجه العام، مخالف للمنهج العام. أما إذا لم يخالف المنهج العام، لم يأمر ولم ينهى لكن مخالف لما أمر به أو نهى عنه، هنا تدخل بدعة السيئة. فإما أن نقول البدعة هي هذه وسيئة مطلقا، وإما أن نقسمها إلى قسمين، بدعة لم يأمر بها النبي عليه السلام ولم ينهى عنها ولا تخالف منهجه العام، هذه مسموح بها. شنو فيها؟ أصل نص حديث من سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا في البدعة الحسنة، البدعة التي لم يفعل رسول الله ولم ينهى عنها، نقسمها إلى قسمين، موافقة لعامة الاتجاهات الإسلامية أم مخالفة لعامة الاتجاهات الإسلامية، فنقسمها إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، أو نخصها فيما يخالف المنهج العام فنقول البدعة نوع واحد وهي سيئة. إذن اختلافنا في تعريف البدعة، بعد ما نعرفها نستطيع أن نأخذ هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه ولا نعمم. صحيح، تلح منهجين للفقهاء في تعريف البدعة، ما هي وما هي البدعة؟ إن عرفناها بما لم يأمر به عليه الصلاة ولم ينهى عنه ومخالف لمنهجه، هذه هي البدعة فقط. هي طريقة في الدين مخترعة طبراني الشرعية يقصد السلب على التقرب إلى الله، بس مخالفة لأمور العامة، مخالفة الآن أنا قبل ما أنام أقرأ الفاتحة، هل كان أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا منها. لا، أنا بدي أقرأ البقرة كلها، هل بدعة سيئة؟ لم يأمر بها، لم ينهى عنها. فتعريف البدعة نتفق عليه أولا ثم ننتهي لحكمها. فإن قررنا البدعة ما لم يفعله رسول الله ولم يأمر به مطلقا نحسبها إلى حسنة وسيئة. أما إذا قلنا ما لم يأمر به ولم ينهى عنه ومخالف للمنهج العام عند ذلك نقول البدعة نوع واحد وهي سيئة حسب التعريف. نعم دائما نرجع للتعريف. أي واحد يذكر لك شيئا قلت أنكست ماذا أخرت ماذا ما الذي تتكلم عنه؟ نعرف الموصوف ثم نصدق الصفة أو لا نصدق الصفة. هو نص الحديث نفسه مولانا الذي أفضل الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم نعم. وكل بدعة ضلالة التي تخالف كتاب هو هذا هو. إذا عرف البدعة بما يخالف المنهج الإسلامي العام فهي نوع واحد وهي سيئة. وإذا عرف البدعة ما لم يفعل رسول الله أو يأمر به ممكن يخالف وممكن يوافق نقسم إلى قسمين وهذا هو الأولى والأفضل والأوضح. يزيد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول ولا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستطيع فعله وكان يستطيع فعله ولم يفعله يبقى مباح ما دام لم ينهى عنه ولم يأمر به فهو مباح. وقال بعد الموضوع اللي قبل بس الحضور يكون وفرض الغسل او غسل المضمضه والاستنشاق وغسل سائر البدن فقط وما سهر النية ما نفى ما لابد أن نرى النفي للنية لابد أن نرى النفي بس التيمم كاتب وفرضه النية يحتاج إلى مراجعة ربما كان كذلك ربما كان الأمر كذلك يحتاج إلى مراجعة للتثبت في مثلا كل يوم أنا أقرأ الفاتحة قبل أن نعم وأداوم عليها فكأنها أشبهت ماذا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الخلاف نحن نقول المباح ما لم ترافق النية إيجابية أو نية سلبية إذا رافقت نية إيجابية دخلت إلى واجب وهذا ممنوع نية سلبية دخلت إلى الحرام وهذا ممنوع المباح إذا لم ترافق نية هو ما جاز فعله وجاز تركه لكن لو رفقت نية نمشي في الشارع مباح ولا حرام تتغير العادات يعني بشيت في الشارع لأن بعرف المزلطات بيطلع وفرج عليه اللي يغيرت الموضوع كله قلبته كله نعم القاعدة مشان يتفرج القاعدة يبغى تتغير العادات إلى عبادات شرعية نعم قلت المباح ما لم يأمر الله به ولم ينهى عنه ولم توافق نية تدخله في باب العبادة أو تدخله في باب المعصية النية تغير أقول بمعنى إذا قرأت الفاتحة قبل أن مدعتها عادة ولا قصد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها لكن أنا اعتذرت ما في أي مانع إطلاقا إطلاقا إطلاقا لكن لا تفعلها أمام غيرك قد يظنه غيرك سنة لذلك الفقهاء نبهوا هالأمور هاي المباحة اللي بيحتاج الإنسان ويستحسنها ويمشي فيها لا يخبيها الآخرين حتى في الوتر من السنة أن تقرأ ماذا؟ سبح جميل قال لا تستمر عليها إن كنت إماما لذلك غير السنة كل يوم جمعة بقرأ السجدة عندنا الإمام كل جمعة لك أخي ترك الجمعة الناس يظنوها فرض يظنوها واجب لكن إذا كنت أنا منفرد ما في أي مانع ما في نعم يا صلاة على النبي جحر صلى الله عليه وسلم والاستمرار عليه نعم يعني هنا الخلاف في نص ثم صلى علي وسأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة بس النداء ليس المؤذن لكل المسلمين أما هو خاص في الأذان خاص في المؤذن وخاص في ألفاظ معينة وخاص 17 واحد من صفه أو 15 أحيانا من 17 فلما تفعل مع نفسك والله بأجمل ما يمكن لأنك عرفان أنه هي مش فرض لكن تفعل أمام الآخرين حطوها إليه الفرض فتركها أحيانا، تركها أحيانا. نعم، ونص الفقهاء على ذلك. إذا ظل الفرض مشكلة هاي، انتماع الفرض. يعني ما بس أوحى للآخرين، أوحى لا أساءوا بأن أوحوا للآخرين. نعم، مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة معينة، افعلها أحيانا وتركها أحيانا، ما في معنى من ذلك. مرة من المرات في الجامع الجنب بيت أنا في دمشق، صلاة الفجر يأذن الأذان الأول في الميكروفون قبل الفجر بنصف ساعة، الأذان الثاني ضمن المسجد. فأنا استدعيت المؤذن قلت له أقترح عليك أن تؤذن الأذانين في الميكروفون والأذان الثاني أولى من الأذان الأول. أنا قال لي سأفعل، لكن تتحمل مسؤوليتي أنت؟ قلت له شو مسؤوليتي؟ قال لي في الشام كل الشام يعمل اللي أنا عم بعمله، فإذا أذنت الأذان الثاني في الميكروفون قد يظن بعض الناس أنه الأذان الأول وبيأكلوا وبيشربوا في رمضان. قلت له لا تفعل. معتاد أهل الشام أذان الأذان الفجر الحقيقي ضمن المسجد بس ما بسمعوه، لو أنا نشرناه ما بسمعوه، بس أهل المسجد موجود في الشام. هذا إيه نعم على طول على طول. غير هذا الكلام. نعم هل غير؟ لا، 2010 لا، الحمد لله جامع الحسن حبلنا في المكنفون الأذانين عبد الكريم الرفاعي ممتاز. هذا قلت له يا أنا، قال لي بس تتحمل نتيجتها؟ قلت له لا. قال لي أهل الشام كلهم بيعرفوا الأذان الثاني بسمعوه في المكنفون بيظنوا الأول وهم يأكلوا. قلت له الله يرضى عليك. ربما شيخ هذا الإذان نعم والمؤذن الذي قال لك المعلومة أنه في الشام كلها أيوة. بالغ كثيرا ربما ربما نعم ربما أقول لك الذي حصل معي أنا. أما هل هو حقيقي أو غير حقيقي بس هذه هذا التغيير موضوع الإذن تبتزل هذا التغيير ممتاز جدا. نعم نعم كان المسؤول مرة كنت في السعودية أنا بسيارتي واحتجت للبنزين يوم جمعة قبل الصلاة بساعتين، عديت بحط البنزين شكري حطة ثانية شكري حطة دعمي بنزين شو أسوي؟ لقيت واحدة مرأة عجوز ما في حدا في الشارع وعند البنزين شكري وما في ولا عامل، فشفت مرأة عجوز يا خالتي وين الناس هذول؟ على صلاة الجمعة في ساعتين لسه، رحت على الجامع الله يسعدك وصليت معهم. من عند الحنبلية وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد لكن ليس الأفضل. الأفضل طيب لماذا لا تأخذ بالأفضل؟ فقط لأنه شاذ لأنه كذا وغريب، لكن جائز ما يستطيع أن أعترض عليهم ولا أقول شيئا. جعلوه فرضا يا مولانا. نعم الخطأ في مثل هذه الأقوال ما أدري إذا كلهم كذلك أو بعضهم وبعضهم جمع الصلوات نزول المطر وعلى الجواز جعلوه فرض والعياذ بالله. يعني هنا المشكلة يستحسن دائما الاجتهاد وعدم التزمت فيما اختلف فيه الفقهاء. نأخذه بأرجحية. نعم لكن كما قلت ما نفعله نحن نأخذ بالأشد. نعم. ما نأمر به الغير نأمر بالأيسر والأسهل بس في حدود الراجح في مذاهب الأربعة لا نخرج عنه إن شاء الله. نعم. شيخ من أسس الكتاب في البداية من زكاة الرسل من زكاة طالب الغسل المنبض أو الاستنشاء ورسل سائل البدن وعند الشافعية رحمه الله تعالى هما سنتان. فرض الغسل المضمضة والاستنشاء ورسل سائل البدن أيوة. كل نفس الماء ولا عند ذكر المياه ذكر في السنن حتى نعم. نشوف واحد ذكرها سلبا أو إيجابا ما بكفي السكوت، ربما يوحي بهذا ربما لكن ليس نصا ليس نصا. نعم. بالكتاب الاختيار ما ذكر لم يذكر بالوضوء قال يستحب حتى ما قال ليس في الوضوء نعم لكن في الغسل لا ذكر نفيا ولا إيجابا صحيح بس ليس قطعا يبقى فيه هناك إشكال يبقى هناك شبهة نتوسع فيها إن شاء الله. ننتقل إلى حكم الإباحة صفحة 263 حكم الإباحة. حكم الإباحة كما هو واضح من تعريفها عدم الإثابة على الفعل وعدم المعاصبة على الترك، وهذا لا يمنع من أن يتغير حكم المباح بتغير الظروف والقرائن التي تحف به فينقلب إلى واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه كالأكل يعتبر مباحا في الحالات العادية ويعتبر واجبا أو مندوبا عند الحاجة الماسة إليه، كما يعتبر حراما إذا كان غير مملوك للآكل أو مكروها إذا كان غير محتاج إليه. إذن الإباحة هي حكم أصلي قد يتغير، وأهم تغيراته النية المرافقة له أو ظروف الحال إذا تغيرت. هذا كله بناء على مذهب الجمهور. أما الكعبي من المعتزلة اللي قال المباح واجب، فحكم المباح عنده حكم الواجب من الإثابة على الفعل والمعاصبة على الترك، وقد تقدم رد قوله وتضعيفه. الدكتور كهذا المصدر نعم الأمر المباح بس أنا بدي أمشي على الشاطئ نعم. نعم بس نويت أنه مشان يكون قوي بعدين بدي أحارب أعداء الأمة الإسلامية. أصبح مندوب النية غيرت، قلت المباح بغير نية ولا مرافقة حكم آخر هو التخيير بين الفعل والترك، لا ثواب على الفعل ولا إثم على الترك. إذا دخلت عليه ظروف أخرى كما إذا جاء الأكل الأصل الأكل مندوب ولا مباح ولا واجب؟ الأصل الواجب أصل الأكل ضرورة لأن الإنسان بدون أكل يموت. أكل نوع ما رجل ما هو جوعان، واجب إذا جاء، واجب إذا تغير الحكم. أصل الأكل مباح يكون واجبا أحيانا كما ذكر، يكون حراما أحيانا، النية تؤثر فيه، النية تؤثر وظروف الحال تؤثر فيه. إذا خلع النية وظروف الحال فالأمر لك أن تفعل أو لا تفعل، لكن ظروف الحال تغير أحيانا. أنا قصدي إذا نويت النية الإيجابية يعني أنا أثاب عليها ويبقى اسمها مباح ولا اسمها مندوب. إذا فعلت المباح بنية صالحة بنية طيبة أنت مأجور عليه. مأجور نعم أصبح مندوبا أو واجبا أحيانا مثل الطعام، قلت لك إذا جعت والطعام أمامك موجود يجب أن تأكل. أصل الطعام أكل الطعام مباح أصله، هنا أصبح واجب بظروف معينة. مرتبة العفو 264 هناك نوع سادس من الأحكام له شبه المباح، أي نقطة مهمة جدا انتبهوا إليها من ناحية، وله شبه الحرام من ناحية أخرى. ولذلك فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى تسميته بمرتبة العفو أخذا من عفو الله تعالى عن فاعله وعدم معاقبته عليه رغم أنه حرام في أصله. إذا خاف على نفسه الموت وليس أمامه إلا نجاسات يجوز أن يأكلها؟ تغير الحكم نعم. ومن هذا النوع جميع المحرمات التي رافقها تطروح شرعية خاصة اقتضت رفع الاسم عن فاعلها، مثل ارتكاب الكفار المحرمات قبل إسلامهم انحصر عليها كتزوجهم بأزواج آبائهم وبأكثر من أربعة. شلون الآية الكريمة ولا تنكحوا ما يكره آباؤكم إلا وكشربهم الخمر ولعبهم الميسر إلى غير ذلك لا نعاقبهم عليه. نعم حيث جعل الإسلام جابا لها ومسقطا للإسم عن فاعلها، ولذلك جميع المحرمات قبل أن يرد عن الشارع تحريمها كشرب الخمرة قبل تحريمها. معروف أن الخمرة كانت شائعة بين العرب شيوعا كبيرا جدا، والتشريع الإسلامي جاء ليغير السيء على الهوينة بالترتيب بالتنظيم بالتؤزى من غير إعانات أول. ولذلك أول ما جاء في تعريف أول ما جاء في كلام عن الخمرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما قال حرام لكن بيّن الخطأ بيّن الجريمة بيّن الضرر الكبير في هذا الموضوع. فكثير من العرب لما سمعوا الآية الكريمة قال مدام ضرر كبير لماذا لا يتركها؟ فتركها أعداد وبعضهم قال مدام لم نحرمها فلماذا نتركها؟ واستمروا عليها. وبعد مدة جاء آية كريمة ثانية في موضوع الخمرة تهي لا قبلوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. برضو كثير منهم كان يصلي العشاء ثم يشرب الخمرة إلى الفجر يكون استراح. أخيرا أجد آية الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أصبح محرما وأصبح فيه عقوبة معينة إلى غير ذلك. وقد سمى الفقهاء هذا النوع بالعفو وجعلوه مرتبة ثالثة بين المباح والحرام ولم يعتبروه من المباح رغم مشاركته له في الحكم لأنه يختلف عنه في أن المباح يتساوى نفعه وضرره. أما هذا فضرره واضح لا يخفى وهو راجح على نفعه مثل الخمرة فإن الله تعالى أشار بادئ الأمر إلى رجحان ضررها على نفعه دون أن يحرمها فقال تعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه ثم إلى أن جاء التحريم النهائي في هذا الموضوع. إذن شرب الخمرة قبل تحريمها وهي مضر ضرر كبير مباح مغفور عنه. المباح ما لا ضرر فيه هذا فيه ضرر بدليل أنه حرم بعد ذلك. إذن العفو نوع من أنواع المباح أو قريب من أقاربي أو شبيه به. الترجيح المعفو عنه من النجاسات وكذا هل يدخل فيه؟ نعم النجاسة القليلة أقل من الدرهم أقل من الحمصة معفو عنه مع أنه هي نجسة ومضرة ولا كبرت تعمل مشاكل كبيرة. نعم إذن ليس مباحا لكنه قريب من المباح وفيه معنى المباح. نعم ممكن أعتبر مثل العازل العازل السرية من العفو مثل العازل العازل السرية محرمة بنصوص كثيرة إلا إذا كان لدفع الزنا ولا يدفع إلا بها. إذا كانت لدفع الزنا ولا يدفع إلا بها تحل لدفع الحرام لكن أصلها ممنوعة. الدخان العفو الدخان هل هو مضر؟ إذا كان مضر بوين العفو؟ لكن إذا كان مريضا ولا شفاء له إلا الدخان ولا شفاء له إلا الخمرة ولا شفاء له إلا بعض السموم تباح بالضرورة لكن ليس عفوا. بس بالنسبة للدخان في نص غير مباشر لا ضار ولا ضرر استعمل نص مباشر على الدخان كل ضار حرام. هل هو ضار يدخل في الحرام غير ضار يدخل في المباح. حرام أم مكروه تحريما الدخان بحسب ضرره إذا تأكد ضرره شديدا ما عن في شبهة يدخل في الحرام أقل من ذلك يدخل في المكروه تحريما أقل من ذلك يدخل في المكروه تنزيها. مرة جاءنا رجل يستفتي عن موضوع السكاير وحضر لجنة فتوى ولجنة فتوى 9 أعضاء من كبار العلماء الطيبين ناقشناه طويلا طويلا طويلا. نعم قلت له هو يريد أن بعض الإخوة التحريم بعضهم الكراهة التحريمية بعضهم الكراهة التنزيهية كانت 3 آراء في هذا الموضوع فأحببت أن أحسم الموضوع. قلت أسألك بالله وأنت تقول التدخين ضرره شديد جدا جدا جدا وجاءنا بمطربات ضمنه رئتان صغيرتان يابستان جفتان قال هاي رئتان من؟ قلت له ربما رئتا جنين. قال هذه رئتا رجل عمره 70 سنة من شدة الدخان جفت هذه رئتا وأصبحت بهذا الشكل هذه النهاية ويريد أن يستصدر من عندنا حكم التحريم. كيف بده. فأنا تدخل في الموضوع قلت أناشدك الله لو أن إنسان في عمره كله دخن سيكارة واحدة بيصير هيك؟ قال لا. كيف نقول حرام؟ سكت الجميع وأفتينا بأنه مكروه كراهة تحريمية لغلبة الضرر فيه. ولا نقول حرام لأن الضرر قد لا يتأكد فيه. نعم هذا قلنا من إنسان لإنسان. ومن يدخن في اليوم سيكارة مثل يدخن في اليوم 20 سيكارة إذا تحقق الضرر حرام، إذا لم يتحقق فالكراهة تحريمية. ما نقول أقل من تحريمية لغلبة الضرر فيه عند عامة الفقهاء، لكن لا نقول حرام إلا إذا تأكد أن الضرر فيه شديد جدا جدا بقول طبيب متخصص في الموضوع. وحتى الكراهة التحريمية إذا شرف الإنسان بده يعصب على زوجته وعلى أولاده. لا هذا أمر آخر، يرتكب الحرام لدفع حرام الآخر، هذا أمر آخر، تعارض أمران. لكن إذا لم يتعارضا إنما ضرره قليل في هذا الضرر موجود أكيد، لكن ليس قاتلا، ليس كذا ليس كذا، نقول مكروه تحريما. أما إذا تعارض أمر آخر وحق الفلوس عم يحرق فلوس مال، نعم شو حكمه؟ عم يحرق هو بيشتري بكيت كمان فلوس. جيد جدا. لما تشتري كباب تاخذها بلاش؟ بفلوس. بلاش تاخذ فلوس ممنوع. نعم. قالوا قلنا ما أسكر كثير هو فخليه حرام. ما أسكر إلا ما أضره. لا ما أسكر التدخين لا يسكر. التدخين لا يسكر. ثبت ضرره طبيا. إذا قلنا مكروه تحريما ليس قاتلا، هل هو قاتل؟ لا ليس هذا. إذا أصبح لو أن إنسان يشرب كل يوم نصف سيجارة أو سيجارة يصيبه الضرر اللي تحكمنا عنه؟ لا. إذن التدخين بشكل عام ضار، وضره ليس ضعيفا لكن ليس قاتلا. إذا قلنا مكروه تحريما وما قلنا حرام، فإن تأكد رجل معين من طبيب معين أن تدخينه بالطريقة الفلانية يضر به ضررا كبيرا فهو حرام، أما إذا لم يصدر ذلك فمكروه تحريما. هذا الذي صدر به الفتوى. السم الذي يموت على 10 سنوات مكروه تحريما، ما يموت فورا، يموت طبيعا، لكن يموت فورا حرام. يعني مكروه التحريم ليس أقل من حرام بكثير، موجود حرام فيها لكن هي أضعف درجة على قدره بالضبط. نعم آثم على كل حال. آثم مكروه التحريم، مكروه تنزيها آثم، بس الإثم يشتد ويكبر يكبر يكبر يتدرج. نعم مكروه تنزيها آثم، إيه طبعا، لكن الإثم قليل. مكروه تنزيها عند الحنفية غير مكروه تنزيها عند الجمهور. عند الجمهور مقابل المندوب، عند الحنفية لا. تحريما. نعم. مكروه تنزيها مقابل عند الحنفية مقابل ماذا؟ مقابل ترك المندوب. ترك المندوب لا شيء فيه. نعم. مكروه تنزيها الأصل لهان عند الحنفية، أما عند الجمهور ما في تنزيه وتحريما، نوع واحد. ألا يترتب فيه مسؤولية؟ ما في شيء مكروه، ما في شيء. المكروه ده ما فيه عند الجمهور. إن عند الجمهور أنت مكروه تحريما بدون محرم، والمكروه تنزيها عند من مقابل مندوب. المكروه تنزيها ألا يفوت مصالح؟ ولو ألا يفوت بعض الأمور فيها أجر؟ يفوت ولا ما يفوت؟ هل هذا يعني مسموح به ومفتوح بابه؟ يعني لا. إذا أكلت الثوم والبصل أكل الجمهور بيعتبره مكروه، ولكن هل يأثم إذا أكل ثوم وبصل؟ إذا يأكل يروح الجامعة يأثم. هو نقص أجره بالصلاة. لكم ذلك، لكم ذلك، توكلنا على الله. ننتقل أخيرا الآن إلى الحكم الوضعي، ألخص لكم تلخيص بسيط. ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي قسمنا إلى حرام وإلى غير ذلك. الحكم الوضعي ما يؤدي إلى ذلك، ما يرتبط به الحكم الشرعي، وهو أنواع ثلاثة: سبب، شرط، مانع. ما هو السبب وما هو الشرط وما هو المانع؟ السبب ما توقف وجود غيره على وجوده وجودا وعدما. السبب ما ارتبط غيره به وجودا وعدما، كدخول الوقت في وجوب الصلاة، من دخل الوقت وجبت، لم يدخل لم تجب. كالوضوء للصلاة، إذا توضأ صحت وإذا ما توضأ لا. شوف فرق كبير بين الوضوء، الوضوء ليس سببا، الوضوء شرطا. عشان نفرق بين الاثنين، الشرط ما توقف وجود انعدام غيره على انعدامه، ولم يتوقف وجود غيره على وجوده، على غير السبب. قد تتوضأ ولا تصلي، لكن إذا لم تتوضأ تنتفي الصلاة بانتفاء الوضوء، ولا توجد بوجود الوضوء، فسميه شرطا وليس سبب. السبب ما توقف غيره عليه انعداما ووجودا. طيب، دخول الوقت سبب لوجوبه، دخلت وجبت، إذا لم تدخل لم تجب. على الصغير؟ طيب، ما ظن على البالغ؟ إذن السبب توقف وجود غيره على وجوده مع وجود المبررات الأخرى كلها. في عنا كثير أمور لازم تكون موجودة ولازم تكون موجودة، بعضها شروط، بعضها بعضها بعضها، لكن الكلام العام ما توقف وجود غيره على وجوده وانعدام غيره على انعدامه، وكان خارج المهجة. السبب يكون خارج المهجة ليس منها. ثانيا، الشرط ما توقف انعدام غيره على انعدامه، ولم يتوقف وجود غيره على وجوده، وهو خارج المهجة. السبب خارج المهجة والشرط خارج المهجة. يقابل الشرط المقابل الركن، ما توقف انعدام غيره على انعدامه، ولم يتوقف وجود غيره على وجوده، وهو الداخل المهجة. الوضوء بالنسبة لصحة الصلاة ولوجوبها، الوضوء بالنسبة لصحة الصلاة شرط، إذا لم يتوضأ لم تصح، إذا توضأ قد يصلي وقد لا يصلي. القراءة ضمن الصلاة، إذا لم يقرأ لم تصح، وإذا قرأ يقعد في البيت أو يقرأ المصحف. إذن لكن الركن داخل، الشرط خارج. كلاهما عند الحنفية له اسم واحد، ما هو؟ الشرط والركن له اسم واحد، الفرض. فالفرض ما كان خارج المهية يسمى شرط، وما كان داخل المهية يسمى ركن، وممكن نسميه فرض. نقول الوضوء فرض للصلاة، والقراءة فرض للصلاة، والسجود فرض للصلاة، والقيام فرض للصلاة. نجمع بين الداخل والخارج تحت اسم الفرض، ثم نقسمه إلى هذه القسمين. هذا التفصيل حنفي. إذن السبب تعرفنا عليه، أقوى ما يمكن في الارتباط هو السبب، وجودا وعدما، وجودا وعدما، إذا توافرت الشروط الأخرى والصفات الأخرى. نعم. أما الشرط والركن ما توقف انعدام غيره عن انعدام، وكان خارج المهجة أو كان داخل المهجة. ثالثا، المانع ما توقف وجود غيره على امتناعه، ولم يتوقف وجود غيره على وجوده. المانع، نعم، الحيض بالنسبة للصلاة، وجود الحيض يمنع صحتها، عدم الحيض لا يمنع وجوبها. تعريف المانع ما ترتب وجود غيره على امتناعه، على انعدامه، ما ترتب وجود غيره على انعدامه. من شروط صحة الصلاة عدم الحيض، من شروط صحة الصلاة كذا كذا كذا، أمور كثيرة متعددة، هذه كلها تدخل في باب المانع. إذن سبب، شرط أو ركن، لأن النوع واحد هو تحت اسم الفرض. أخيرا، المانع. بهذا نكون قد وفينا الكلام على كل أحكام أصول الفقه إن شاء الله. بقي شيء خارج كتابي من علم الأصول. ما تكلمنا في علم الأصول، قلنا يشمل الحاكم والحكم والمحكوم عليه. من هو المحكوم عليه؟ هنا يجب نوع من التفصيل. لما واحد عمره شهر محكوم عليه، وينه؟ إذا شو هي شروط المحكوم عليه؟ هو الإنسان العاقل البالغ الراشد القادر. الإنسان العاقل البالغ الراشد القادر. المسلم. المسلم. أحسنت، بارك الله فيك. هذه كل واحدة تحتاج إلى كلام. المسلم من هو؟ البالغ من هو؟ القادر من هو؟ تحتاج إلى تفصيل في كتب الفقه. هذا التفصيل موجودا، لا نحتاج إليه. فقط آتيكم بشيء بسيط ضروري في هذا المجال. لما يولد الإنسان قبل ما يولد له أهلية ولا ما له أهلية؟ أهلية على نوعين. الأهلية قابلية الإنسان لتفهم الأحكام وتحمل مسؤولياتها. مؤهل ولا غير مؤهل لتحمل الأحكام وقبولها ورفضها؟ الأهلية على نوعين، أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية وجوب يتوقف عليها لزوم الأحكام للإنسان. أهلية أداء يتوقف عليها صحة قيامه بها. التزامه بها أهلية وجوب، قيامه بها أهلية أداء. نقول الإنسان إذا عاقد جنينا في بطن أمه ثبتت له أهلية الوجوب فورا. الجنين في بطن أمه له أهلية وجوب ناقصة. أهلية وجوب ناقصة. أهلية وجوب ناقصة ماذا ينتج عنها؟ لو مات أبوه وهو جنين في بطن أمه يرث؟ بأهلية الوجوب الناقصة. أهلية الوجوب الناقصة تقتضي إرثه وتقتضي صحة الهبة له وصحة الوصية له. فالتاتي ما في غيره. رجل أوصى لابن أخته اللي هو في بطنها بمال، صحة الوصية له؟ نعم. وهب جنين أخته قبل أن يولد ملكه، من يديرها عنه؟ وليه، يقبضه عن وليه. إذن ثلاث أحكام هذه نسميها أهلية وجوب ناقصة. فإذا ولد حيا اكتملت أهلية وجوبه، أصبح قابلا لكل رجل في طفل في بطن أمه. ليت بدي أبيعه الكاس أنا، أحسن أبيعه إياه. أهلية وجوب ناقصة تشمل ثلاث أحكام غيره، الوصية والهبة والإرث، غير ما في. إذا ولد أستطيع أن ألزمه بكل أنواع الإلزام عن طريق وليه لا بمباشرته لوجود أهلية الوجوب الكاملة. ويثبت له مع أهلية الوجوب الكاملة أهلية أداء ناقصة. أهلية أداء ناقصة، عفوا، أهلية وجوب كاملة ما في أهلية أداء ناقصة. أنا آسف. إذا أتم 7 سنين بالإضافة لأهلية الوجوب الكاملة جاء أهلية أداء ناقصة، فيستطيع القيام بكثير من الأعمال التي لا ضرر فيها ولا إزاء بعد 7. قبل 7 باطل، بعد 7 يستطيع أن يقوم بعدد كبير من الأحكام لكن ليس كل الأحكام. إذا بلغ راشدا عاقلا سليما اكتملت أهلية الأداء عنده، فيقوم بكل الأعمال ويلتزم بكل الاكتسابات. إذا أهلية وجوب ناقصة ثم كاملة، أهلية أداء ناقصة ثم كاملة، عند ذلك يلتزم بكل الأحكام. فالأحكام توزع عليه حسب أنواع أهليته الأربعة، ناقصة كاملة ناقصة كاملة. هذا هو الإنسان ذكرا كان أم أنثى على سواء. هذا هو المحكوم عليه. هل من سؤال في هذا الموضوع؟ تفضل. التعريف محكوم عليه المسلم العاقل البالغ الراشد القادر. العاقل عكس انه يكون مجنون. البالغ مجنون صحيح. الراشد هل يقصد به انه اذا كان هو بالغ يحسن التصرف؟ نعم لا غبي عنده غباء لا يحسن التصرف مو مجنون بس غبي. دخلت امرأته عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أبي أو أخي ما أذكر هذا ابني يبيع فيغبن ويشتري فيغبن. رجل مسلم طيب عاقل سليم بس يعني يسخ في الناس أكثر مما ينبغي. فقال لها عليه الصلاة والسلام هاتي جبته. قال له عليه الصلاة والسلام إذا بعته فاشتريت الخيار وإذا اشتريته فاشتريت الخيار. ضمن ثلاثة أيام إذا بعته قل لي الخيار ثلاثة أيام وإذا اشتريته قل لي الخيار ثلاثة أيام. ضمن ثلاثة أيام تسأل ثم تمضي أو تنقض. أوجد له طريقة من الطرق يعمل ولا يقبل ولا يضيع حقه. فهذا إنسان يدخل في هذا المجال. لذلك نعطي أحكام معينة نخلي البعض المسؤولية عليه. نعم. الرواية الثانية فقل لهم لا خلابة. هو الحديث الشريف قل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام. لا تخدعوني لا تضحكوا علي اللي خيار ثلاثة أيام. وإذا ثبت الخيار عند كل الفقهاء هل هو مخصوص بثلاثة أيام فقط؟ خيار شرط هل هو مخصوص بثلاثة أيام؟ عند الحنفية نعم وعند الجمهور لا. وقال مالك قد يمتد إلى سنة وسنتين بحسب ظروف المبيع ظروف المشتري. في بعض أشياء تعرف خلال ساعات بعض أشياء لا تعرف إلا خلال أيام. حاليا غير معقول بيها شيء. لا على المذاهب الأربعة تقول بخيار الشرط. حاليا في معاملات الناس في الأسواق أمور قانونية هذه أمور نريد أنه يكتب في بعض المحلات أو بعض المولات لا يرد على إلا إذا اشترط. إلا إذا اشترط لا يرد إلا إذا اشترط. أنا اشتريت حاجة أخي سيارة مثلا عم بتفتش عن سيارة ولاقي سيارة في السوق ممتازة جميلة لطيف بس أنا مالي خبير بخمالي خمي بأسعارها. إذا قلت أجلها بكرة تباع تروح وإذا اشتريتها الآن يكفيني فيها. هل لي أشتريها وأشتري الخيار نعم لي أو للبائع أو لرجل ثالث أو لهم جميعا ممكن الخيار يشترط البائع لنفسه أو المشتري نفسه أو البائع والمشتري أو كلاهما مع شخص ثالث. أنا بدي أشتري السيارة وهو بدي أبيع. قلت له أنا الخيار ثلاثة أيام. قال له أنا الخيار ثلاثة أيام. يعني ثلاثة أيام ما يكفي عندي. قلت والخيار لزميلي فلان شاطر في الشغل. قال له ذلك أيضا يجوز أن تثبت الخيار للجهات الثلاثة وممكن يكون سنة وسنتين خلاف عن الحنيفة. قال ثلاثة أيام فقط. نعم ونقصد أنه حاليا معطل هذا الباب العظيم من باب الفقه معطل حاليا. والله أمور كثيرة معطلة حبيبي ليس هذا فقط. لا أسأل المعاملات يعني دي يعتبر إيه القاعدة كبيرة أو الشريحة العظمى من الناس تعمل بها المعاملات غير العبادات. نعم. فدلوقتي يقول لك البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في الخيار. إذا اشترط لا ترد ولا تبدل. إذا اشترط هو حر. خيار الشرط ليس إلزاما. أنا أشتري الحاجة وبدي خيار ثلاثة أيام قال لي ولا ساعة ولا دقيقة أنا حر ليس ملزما مباح وليس موجب. نعم. غير بالضبط التجارة سيدنا اشتريت 15 يوم يجبر البائع على ولو لم يشترط لا هذا غلط صحيح لأنه الاشتراط حقه هو ليس واجبا عليه. أنا بعتقد أن الفاتورة أنا اشتريت كذا من الجمعية إذا طلع معيب. لا لا هذه يعني مشرعية. هذه مشرعية. هذه مشرعية. لا حق المشتري ولا حق البائع. إذا لم يشترط فليس له حق. في عندي خيار العيب. خيار فوات الوصف. نعم. ما يصدر حكم كأنه حكم المشتري ولي الأمر. يعني هذه يحتاج إلى وقفة طويلة. نعم. كمان نفس بالنسبة للتعريف محكوم عليه تعريف الراشد. واحد طلب كان يقرأ لبرده مرة ثالثة ما بس كان ما طلع بالعقل يعني ما كان راشد ده اللحظة اللي ده أمور أنت القادر قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. هل سكر؟ إذا سكر لا يقع. لا إذا كان واعي. يعني هذا ضمن التعريف إنه غير راشد محكوم عليه. غير محكوم عليه العاقل البالغ الراشد القادر. نعم. تطرق عليه إنه غير راشد. هاي الأحكام العملية. هاي كل أحكام عملية. أحكام تعبدية لها أوضاع خاصة. نعم. إذا سكر بفعله فهو آثم ويقع طلاقه. عند أبي حنيفة يقع طلاقه وعند الجمهور لا يقع طلاقه. السكر الذي لا يعي لا يقع طلاقه. أبو حنيفة قال إن سكر بمحرم يقع، سكر بمباح لا يقع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأسبوع القادم ما أستطيع أقول. نعم لابد، أنا فاتح الباب نهائيا، قلت اختاروا ما تشاءون. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.